بشوفك يا بعد كل العمر، كل يوم من قبل اشوفك من حساب من زمان. اجمل احساس بحياتي ها هي احلى قدر، امنياتي في غرامك ما بعدها بادي. ابتدى عمري بشوفك يا بعد كل العمر، كل يوم من قبل اشوفك من حساب من زماني. يشمل إحساس بحياتي أوه يا أحلى جدار، أمنياتي في غرامك ما بعدها أماني. ابتدى عمري بشوفك يا بعد كل العمر، كل يوم من قبل أشوفك من حساب من زماني. يشمل إحساس بحياتي أوه يا أحلى جدار، أمنياتي في غرامك ما بعدها أماني. ابتدى عمري بشوفك يا بعد كل العمر، كل يوم من قبل أشوفك من حساب من زماني. بقدر اتصور ساعة من دونك تمر، وانا بغيابك دقايق لا قعد بالديواني. ما تسافر يا بعدي ما بقى فيني صبر، انا من غيرك يا عمري اخترب في مكاني. كيف بقدر اتصور ساعة من دونك تمر، وانا بغيابك دقايق لك عد الديواني. لا تسافر يوم عني ما بقى فيني صبور، وانا من غيرك يا عمري اخترب في مكاني. كيف اقدر اتصور ساعة من دونك تمر، وانا بغيابك دقايق لك عد الديواني. لا تسافر يوم عني ما بقى فيني صبور، وانا من غيرك يا عمري اخترب في مكاني. ابتدى عمري بشوفك يا بعد كل العمر، كل يوم من قبل اشوفك من حساب من زماني. غني بالليالي وين اشوفك يا قمر، في حضورك يا حياتي فيك تحلى الاغاني. قلبي لك يشتاق دايم وينتظر احلى خبر، انت وحدك نور عيني حياتي فيك تحلى الأغاني قلبي لك يشتاق دايم ينتظر أحلى خبر انت وحدك نور عيني مالي بالحب ثاني بحضورك يا حياتي فيك تحلى الأغاني قلبي لك يشتاق دايم ينتظر أحلى خبر انت وحدك نور عيني مالي بالحب ثاني.